نعم فهؤلاء عودة من الحيوان بأفعالهم. وين الدليل على هذا الشيء الذي يفعلون؟ فهذا طعن في دين الإسلام. نعم والسماع لهؤلاء بالكفر والإلحاد هذا ينافي الدين، هذا ضد، هذا ينافي، هذا نافي من نواقض الإسلام، سماع لهم بالكفر والإلحاد وإظهار الشرك والكفر وأنهم يكونون نعم يحترمون المسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لا هذا شرك وكفر. أفتجعلون المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا شك هذا دين من أودى الأديان، هذا مثل عباد البقر والحيوانات نسأل الله العافية والسلامة.